ويركز في هذا الشيء ويمعن النظر والتدقيق فيه بيمسى غيره. حتى ممكن ان هو ممكن يعني، وهذا والله وارد يعني احيانا كثيره جدا، اكون مشغول بمساله واكون طالب مثلا من الاهل عندي شيء او غيره، فياتوني بالشاه ويتركوه جنب. فين عم تفتكروا؟ فين يا اولاد الشيء اللي طلبته؟ الشيء عندك بقاله نص ساعه. يعني هذا وارد طبعا لان بشر. نعم لا، لكن هذا من باب التبليغ، هذا من باب التبليغ، والنبي صلى الله عليه وسلم في باب التبليغ محفوظ من اي شيء اخر. نعم، لكن لا شك ان البلاغ ساعة الاحتضار بيكون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. هو في سكرات الموت ايضا اهو، اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعم، ده اللي يهمه. فلا شك ان ده بيكون من توفيق الله تبارك وتعالى للانسان انه يوصي باحسن ما عنده وهو على فراش الموت، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. قال القاضي، نعم استاذ الحبيب، ايوه طيب، يعني اخونا بيأكد الكلام اللي انا ذكرته ان ممكن يكون في بعض الصحابه لم يشغلوا بنفس انشغال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منعهم من التذكير او الكلام ان هم سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ننتظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا لا ندري انه مشغول، وبالتالي سكتوا. فكما ذكرت انا قصه جليابين، ايضا يذكر اخونا حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم سال الصحابه وفي الحج، اي يوم هذا، اي شهر هذا، اي بلد هذا، سكتوا وايه، ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فده كان من ادب الصحابه رضي الله تعالى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم تربوا عليه من خلال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حتى نتجد في بعض الأحيان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث الماضي كان يسمر مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في الشيء من مصالح المسلمين الساعات الطوال، ومع هذا لما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو عمر يحتاج يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة يبعث واحد ثاني، ما كان يتجرأ أن يسأل لا هذا ولا ذاك. نعم. قال القاضي وقد يكون أخرها بذلك قصدا. ليه؟ لما عسى أن تنفرش هذه الغمة ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقتها، يعني ممكن الإنسان أمامه متسع يصلي الصلاة في وقتها الأول أو في الوسط أو في الآخر، فإذا كان مشغول الذهن في أول الوقت فالأفضل في حقه أنه إيه؟ يأخرها حتى يخرج من هذا الانشغال. قال أو يكون أخرها بذلك قصدا، وأن صلاة الخوف ناسخة لهذا. قال الحافظ هذا أقرب لا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. ثم قال القاضي وفي الموطأ أنه نسي ذكرها بالتحرز عن العدو والشغل به، وظاهره أن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد، وإنما أمر بها وشرعت في غزوة ذات الرقاع. وطبعا علماء اختلفوا في مسألة غزوة الخندق وغزوة ذات الرقاع أيهما كانت أول. فالبعض يقول غزوة ذات الرقاع كانت في سنة 4 والخندق كانت في سنة 5، فتكون الخندق إيه بعدها. لكن الحقيقة مسألة السيرة وهذه التواريخ لا تكاد تنضبط. نعم، لكن نص حديث أبي سعيد يدل على ذلك. طيب، وذهب مكحول والشاميون إلى تأخير